بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال قصة عيسى عليه السلام وقصة مولد عيسى عليه السلام. وقلنا بينبغي للداعية أن تكون عنده الثقافة في هذه المسائل حتى إن جاد لا يجادل من خلال ذلك الحق. وربنا سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة، وهذا هو القصص الحق كما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا أن قصة عيسى من البداية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يبقى نقول أن الصورة تحكي لنا نسب عيسى عليه السلام وكيف اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم كان من امرأة عمران أنها نظرت لربها سبحانه وتعالى ما في بطنها محررا، وطلبت من ربها سبحانه وتعالى تفضلا منه وإنعاما وإحسانا أن يتقبل منها ذلك الأمر. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قام زكريا عليه السلام على رعايتها وعلى شؤون مريم عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، تعلم هذه المسألة من مريم عليه السلام، وبالتالي لجأ إلى ربي سبحانه وتعالى راجعا من ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، أن يرزقه الذرية الطيبة. وقلنا أن زكريا عليه السلام لما طلب الذرية ليس من باب استمتاع الإنسان بهذه الذرية في الدنيا فحسب، ولكن طلب الذرية الطيبة، نقول العابدة لربها القائمة بأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهنالك دعا زكريا ربه، نقول تعلم هذه المسألة من مريم. فزكريا عليه السلام عندما كان يدخل على مريم عليه السلام كان يرى ذلك الرزق الذي ساقه ربنا سبحانه وتعالى لمريم، فعند ذلك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يبقى نقول أن هذا العرض من زكريا عليه السلام ليس على سبيل أن الله سبحانه وتعالى ليس بقدير، نقول الأنبياء يعلمون عظمة الرب سبحانه وتعالى ويعلمون قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولكن هو يسأل عن حاله كيف سيكون له الولد. على ذلك هو لا يشكك في قدرة الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يشكك في قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولكن كيف يكون ذلك الحال، وأن أسباب الإنجاب قد تخلفت عن زكريا عليه السلام وعن زوجه. يبقى بيذكر كده أن أسباب الإنجاب قد تخلفت عن زكريا عليه السلام، فهو قد بلغ من الكبر عتية، وأن امرأته كانت عاقرة، فقال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعلني آية. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يبقى نقول استعجال الإنسان دوما في البشرى، فأراد يعني أن يكون له آية يبشر بها بذلك الحبل. قلنا في بداية الحمل يبقى ده أمر قد لا يشعر به أو لا تشعر به المرأة، يبقى بداية الحمل كده ده أمر لا تشعر به المرأة ولكن تشعر بعد نقول فوات مدة من الزمن. فأراد زكريا عليه السلام أن يبشر بذلك الحمل، أن يبشر بذلك الحمل، فجعل له ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية. حيمنع من الكلام إلا عن طريق الإشارة، يبقى نقول إشارة بيفهم من خلالها مقصود ذلك المتكلم، يبقى حيمنع من الكلام، يبقى دي كانت الآية، ولكن إلا رمزا أي إلا إشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ونقول أن المؤمن ما ينبغي أن يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يسأم من ذكر رب المعبود سبحانه وتعالى، يذكر ربه سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو كان بنهار. لا يفطر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن من صفات أولي الألباب أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يبقى لا يسأمون من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، يدعون ربهم ويسبحونه ويعظمونه ويمجدونه سواء كانوا بليل أو بنهار. هذه قصة زكريا عليه السلام، وذلك المطلب من زكريا عليه السلام. وكما بينا أن الأسباب يبقى تخلفت عن إيجاد ذلك المسبب، أسباب الإنجاب تخلفت عن زكريا عليه السلام، تخلفت عن زكريا وعن زوجه. نقول امرأة عاقر وهو يقدم ذلك العذر أنه قد بلغ من الكبر عتية، وربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى بين يبقى كيف حدث هذا الإنجاب بالنسبة لزكريا عليه السلام. يبقى امرأة عاقر ربنا سبحانه وتعالى أصلح هذه الزوجة وأزال عنها ذلك الأمر حتى أصبحت صالحة للحمل والإنجاب. يبقى كما بينا إن كان الطب يقول إن يبقى كل أسباب الإنجاب قد تخلفت عن هذا الإنسان، يبقى نقول ده قول الطب، ولكن هذا القول لا يمنع العبد من اللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى إن كان هذا محال عند الأطباء، لكن هذا ليس بمحال على الرب المعبود سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى نقول إن أسباب الإنجاب كلها تخلفت، لا نقول عن زوج زكريا عليه السلام أو عن زكريا فحسب، ده عن زكريا عليه السلام وعن زوجه، ولكن نقول هذا حال المؤمن مع رب سبحانه وتعالى، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى قدير، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يبقى على ذلك نقول يلجأ الإنسان إلى ربه، يبقى نقول دي عجزت الأسباب المادية، يبقى ده نقول حال، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. يبقى نقول إن كان ده أمر محال فلا يمنعك من اللجوء والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان نقول أراد الولد، وبالتالي نقول أطباء قالوا أن أسباب الإنجاب قد تخلفت عن الزوج والزوجة، يبقى على ذلك الطريق واللجوء عند ذلك يكون إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. لا يصاب الإنسان لا بإحباط ولا بيأس، نقول ده أسباب مادية، يبقى دي أسباب مادية، يبقى إن كان محال عند الأطباء لكن هذا ليس بمحال عند الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا في غالب الأحوال إن هذا الكلام بيقعد الإنسان عن الدعاء، يعني الكلام ده لو إحنا سمعنا كلام الأطباء في هذه المسألة قالوا إن هي امرأة الرحم صغير يعني وبالتالي ليس مؤهل للحمل، نقول ليس هناك رحم، ما ذلك الرجل نقول يعني غاب عنه الحيوانات المنوية لغير ذلك، نقول هذا قول الطب، لكن ده إن كان عاجز الطب فالله تعالى لا يعجزه شيء، وبالتالي يلجأ الإنسان بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى مقبلا بقلبه على ربه سبحانه وتعالى متوكلا على رب المعبود، ويعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى بيده تصريف هذه الأمور، أن الله تعالى بيده تصريف هذه الأمور، فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يستكمل الكلام عن شأن مريم عليه السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هنجد دائما الكلام عن الصلاة، ونقول الصلاة هي علاقة العبد برب سبحانه وتعالى. الصلاة علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، كلها توحيد، كلها تمجيد وتعظيم للرب المعبود سبحانه وتعالى، كلها ثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن يعي ما يقول في صلاته، ويعي أيضا ما يفعل من حركات. يبقى نقول ليست هي عبارة عن حركات حنجرية على البدن ليس لها أثر على تزكية النفوس ولا على إيمان العبد، نقول لا، دي الركوع والسجود. يبقى نقول ده إقرار عملي من العبد بعبوديته لله سبحانه وتعالى، ولابد أن يستشعر ذلك. يبقى يعلن هذه العبودية بلسانه وكذلك بلسان الحال. وأفضل هيئة يرى عليها الإنسان هو هيئة الساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا أن نكثر من الدعاء، أن نكثر من الدعاء حال السجود. نقول هي أفضل حالة يرى عليها الإنسان. يبقى عندما نعفر ذلك الوجه تذللا وخضوعا وتواضعا وانكسارا بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى، نزداد بها عزة ويزداد بها الإنسان فخر وشرف. تقول الملائكة يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. دايما نهتم بمسألة السجود والركوع ونعي. يبقى دي الحركة مش عبارة عن حركة. يبقى احنا انتهينا من قراءة الفاتحة وإن كان صورة قصيرة أو بعض الآيات، وبالتالي يبقى بعد ذلك الحركة الآتية هي الركوع، نركع، لأن دي الحركة الآتية بعد القيام والقراءة، ثم يكون الرفع، ثم يكون السجود. لابد ان احنا نعي، ويكون السجدة لها أثر على الإنسان، نقول الركوع له أثر على الإنسان. وذكرنا قبل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما أمره ربنا سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دايما التأكيد على هذه الحركات، دي أجزاء من الصلاة، ولكن نقول هذه الأركان الفعلية لابد من الاهتمام بها، ولابد من النظر إلى الأثر الإيجابي على سلوكيات الإنسان وعلى تزكية النفوس من خلال هذه الحركات. يبقى مش عبارة عن حركات بنؤديها كده نجريها على الجوارح، لكن لابد أن يكون لها الأثر البالغ على الإنسان. يبقى أنا أقول أنا عبد لله سبحانه وتعالى بلساني وكذلك بلسان الحال. ويبقى بالتالي ننتبه إلى مسألة السجود والركوع. وكما استمعنا إلى الآيات من سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تأتي بعد ذلك الآية التالية بتتكلم عن صفات المؤمنين الذين أهلوا لكي يعقدوا هذه الصفقة مع ربهم سبحانه وتعالى، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. يبقى التنبيه على أهمية هذه الحركات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمن الذي تؤهله للبيع والشراء مع رب سبحانه وتعالى، يبقى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دائما التأكيد على هذه الأفعال وهذه الأركان في الصلاة. يبقى كما بينا أن الله تبارك وتعالى لما قال إبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يبقى الركوع والسجود تنتبه إلى هذه الحركات. يبقى مش عبارة عن حركات بنؤديها، يبقى دون أن يكون لها الأثر الإيجابي على الإنسان لها أثر في زيادة إيمان الإنسان، لها أثر في زيادة إيمان الإنسان. يبقى خضوع الإنسان، يبقى ده هذه العبودية العملية، يبقى خضوع الإنسان، أقر بخضوع لرب سبحانه وتعالى، يبقى أقر بتذلل بين يدي سبحانه وتعالى، يبقى إقرار من العبد بالعبودية بلسان المقال ولسان الحال. لذلك يبقى اركع حتى تطمئن راكعا، وفيها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، وهذه السجود سبحان ربي الأعلى، كلها تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، تسبيح لله عز وجل وتنزيه الرب المعبود من كل عيب وآفة ومن كل نقص. ربي العظيم وربي الأعلى، فله علو الذات وعلو الشأن وله علو القهر سبحانه وتعالى. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى نقول يا ترى مين اللي هيتكفل بشأن مريم؟ قامت قرعة بين هؤلاء القوم حتى وقع الأمر على زكريا عليه السلام، وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، دي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسل من قبل الله تبارك وتعالى، أن له هذه القصة. يبقى دي قصة نقول عيسى عليه السلام ومولد عيسى كما سيأتي، ونقول سبق الكلام عن مريم وسبق الكلام عن العائلة، يبقى عن نسب هذه العائلة وأن الله تبارك وتعالى كيف اصطفى هذا النسل، يبقى التسلسل العائلي، ونقول كيف اصطفى ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء، يبقى حتى نعلم نسب عيسى عليه السلام. كل ده نقول يعني من أين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن وحيا من الله سبحانه؟ يبقى نقول هذه الآيات دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يبقى لما قص القصة نقول ده وحي من الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل ذلك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى نقول ده وحي من الله سبحانه وتعالى أن للنبي صلى الله عليه وسلم بقصص هذه الأمم السابقة أو بأحوال الأمم السابقة، ونقول أنه تكلم عليها بدقة، وتكلم عن نقول هذه الوقائع بين النبي وبين قومه، ما كان ذلك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، حتى نصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. قال ربنا سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، حتى ذكر كده القرعة تمت إزاي، وبالتالي لو كان ده شيء فيه كذب لردوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك قص القصة، وكذلك ذكر الأمر وقع على زكريا إزاي، ونقول القرعة تمت إزاي، وكان صورة القرعة كيف تمت هذه الصورة. يبقى هذا وحي من الله تبارك وتعالى وبيان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يبقى قالت الملائكة لمريم أن الله تبارك وتعالى يبشرها أنها ستأتي بذلك المولود بعيسى ابن مريم ينسب إلى أمه، نقول لأن عيسى عليه السلام ولد من مريم بلا أب، وذكر ربنا سبحانه وتعالى من صفات عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا، هيكلمهم في المهد، يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن عيسى عليه السلام لما نطق في المهد قال أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، ويكلم الناس في كهلا، يبقى نقول الكهولة، يبقى ده نقول في سن الشباب لما يبعث عيسى عليه السلام كرسول إلى قومه ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى بتسأل أيضا عن السبيل، هي ليس لها زوج فكيف يكون لها الولد، فلذلك يبقى سؤال مريم عليه السلام قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يبقى تعلم أن الإنجاب لابد أن يكون بالتزاوج بين الذكر والأنثى، فإن كانت مريم بشرت بهذا الغلام فكيف يأتي ذلك الولد، من أين يأتي ولم يمسسها بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبينت الآيات أن الله سبحانه وتعالى متكفل بعيسى وأن يعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قلنا عيسى عليه السلام لما أرسل إلى قومه أرسل بهذه الرسالة الإنجيل وهي رسالة مكملة للتوراة لذلك ما قاله مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا جاء نقول حيحل بعض ما حرم على بني إسرائيل في التوراة. ولذلك لما بنسمع إلى قول الجن لما يستمعون إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بأصل الرسالة وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قلنا لأن الأصل هي رسالة التوراة والإنجيل رسالة مكملة كما قال عيسى عليه السلام. قلنا أن موسى عليه السلام مرسل لبني إسرائيل وعيسى كذلك مرسل إلى بني إسرائيل. يبقى على ذلك نقول اليهود كفروا بعيسى عليه السلام لأن عيسى مرسل إليهم. يبقى موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل وعيسى عليه السلام مرسل أيضا إلى بني إسرائيل. يعني كان ألزم اليهود أن يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام ولكنهم كفروا. لذلك نقول حكم اليهود عند النصارى أنهم كفار. حكم اليهود عند النصارى أنهم كفار يعني مش دولت لهم رسول وبالتالي النصارى لهم رسول. نقول أصلا عيسى عليه السلام مبعوث إلى بني إسرائيل. يبقى موسى مبعوث إلى بني إسرائيل وبعد ذلك أرسل ربنا سبحانه وتعالى عيسى إلى بني إسرائيل. وبالتالي اليهود كان يلزم اليهود أن يؤمنوا بهذه الرسالة ولما نقول كفروا بهذه الرسالة فهم كفار عند النصارى. يبقى نقول أن اليهود كفار عند النصارى لأنه كان يلزم هؤلاء أن يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام كما قال عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذه المعجزة الحسية التي أيد الله عز وجل بها عيسى عليه السلام. وكل نبي كان بيرسل إلى قومه كان بيؤيد بنقول بمعجزات حسية من جنس ما برع فيه القوم. يبقى نقول ده كانوا أهل طب فعيسى عليه السلام يؤيد بمعجزة حسية يبقى في الطب لكن تفوق ما نقول هؤلاء القوم كما أيد ربنا سبحانه وتعالى موسى بالعصا في مسألة السحر لأن السحر كان منتشر في هؤلاء القوم ودي كان أبرع ما يجيدونه هو مسألة السحر. فلما جاء موسى عليه السلام يبقى كانت العصا وتحولت إلى نقول ثعبان مبين ونقول إنها تلقفت كل ما فعل الصحراء. لذلك الصحراء سجدوا رب العالمين وأمنوا برب العالمين لأن يعلمون بذلك سحرهم سحر تخيل أما هذه فدي حقائق وبالتالي لا يفعل ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول أن كل نبي يبقى أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات التي من جنس ما برع فيه القوم والتي على أساسها يؤمنون. فكانت المعجزة عند عيسى عليه السلام إن هو كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قال لقومه أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه قال فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. دي كلها أدواء ملهاش علاج. يبقى نقول داء العمى يبقى على ذلك حنقول حيعالج من ذلك العمى. والبرص يبقى دي نقول أدواء ليس لها علاج. وكذلك قال وأحيي الموتى كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى دي آيات دل على صدق عيسى عليه السلام فيلزم القوم الإيمان بعيسى والإيمان بالرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام. فقاله مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. يلزمهم كده الإيمان بالرب المعبود وأن يعبدوا الله عز وجل وأن يتقوا. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أدي الصراط المستقيم يبقى يتمثل في عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول الصراط المستقيم هو الإسلام، العلم بالحق والعمل به. ونقول الصراط المستقيم هو العبادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم نقول هو العبادة، تحقيق الإنسان للعبادة. يبقى عشان إحنا نسير في الصراط المستقيم لابد أن إحنا نحقق العبادة، وبالتالي نقول بيلزم العبد إن هو أن يقف على معالم هذه العبادة وعلى صور التطبيقية لهذه العبادة. كيف تعبد الرب سبحانه وتعالى يعني وأنت لم تعلم بعد ما هي الصور التعبدية أو مظاهر العبودية؟ كيف نقيم ذلك الأمر؟ يبقى نقول ليس مدار هذا الأمر على ما يرى الإنسان أو أنه على ما يراه بعقله، نقول لا، ده شرع. يبقى الشرع بين لنا إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، كيف السبيل لعبادة الله تعالى، كيف السبيل. لذلك ذكرنا أن أول نداء ورد بترتيب المصحف كان الأمر بالعبادة، عبادة رب سبحانه وتعالى، وهذا ما خلقنا الله عز وجل من أجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أنا مطلوب مني أن أنا أحقق العبادة. يبقى السؤال التالي على طول أقول طب إيه هي العبادة، وأشوف كده إيه بقى خريطة العبادة المطلوبة مني وكيف أنفذ وأحقق ذلك الأمر. يبقى نقول لك هذه أنت لم تخلق إلا للعبادة، فده يتطلب مني أن أنا أقف أقول إيه العبادة. طب هي العبادة نقول معالمها إيه، وهي الأمور التعبدية المطلوبة مني، طب كيفية إتمام ذلك الأمر؟ نقول كل ذلك موصوف بدقة وبيان ووضوح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المطلوب؟ نقول المطلوب منك موصوف في كتاب الله تعالى وكذلك موصوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يوصف فقط ما هو المطلوب، ولكن وصف لك أيضا كيفية التطبيق. يبقى نقول كيفية التطبيق، نقول أن نلزم ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما مرت بنا الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما نفعل، فيما يقول وفيما يفعل. لذلك إحنا بنصلي، كيف نصلي؟ نقول نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى كيف بنتمم العمرة والحج؟ خذوا عني مناسككم. يبقى كيفية التطبيق؟ نقول حنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى في أدق الأمور، حتى في كيفية شرب الإنسان للماء، يبقى نشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودقائق هذه الحركات التي كانت تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى في الشراب، حتى في الشراب، حتى في الطعام، حتى نقول في المشي، حتى في الجلسة، كل ذلك نقلته لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكأننا نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا وصف دقيق من الصحابة رضي الله عنهم، وكأننا نقول بنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل، يعني كيف يشرب، كيف كان يطعم، كيف كان يجلس، إلى غير ذلك مما نقلته لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى ده العبودية. يبقى إزاي حقق العبودية؟ يبقى لازم أعرف المطلوب مني، والأمر الثاني كيفية التطبيق. كيفية التطبيق، ما نحاولش كده أجتهد برأيي في مسألة التطبيق. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا وكما أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى المطلوب الاتباع. يبقى الاتباع أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. وذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله لما كتب كتاب الاعتصام بالسنة ذكر من تحت هذه الأبواب: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب يبقى القول الفعل كل ده موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عيسى عليه السلام لقوم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى عيسى عليه السلام لم يأمر الناس أن يتخذونه وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى، ما كان له ذلك القول عيسى مبرع عليه السلام من ذلك، ولكن ما قال لهم إلا أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم في تحقيقنا للعبودية، الصراط المستقيم في معرفة الحق والعمل بهذا الحق، الصراط المستقيم هو في معرفة الإنسان للإسلام كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الرواية، ثم قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام. يبقى أنا عايز أسير في الطريق المستقيم، أقول لك طبق تعليم الإسلام. تعليم الإسلام، تعليم الإسلام ناخدها منين؟ قلنا من الكتاب والسنة، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم تأتي الآيات فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يبقى لما حس عيسى عليه السلام باعتراض القوم وإنهم أخذوا القرار طبعا في مكرهم بقتل عيسى عليه السلام، فلما حس عيسى منهم الكفر يعني نقول على ذلك لا استجابة، وإن اليهود ردوا هذه الرسالة على عيسى عليه السلام. عند ذلك قال من أنصاري إلى الله؟ يبقى مطلوب من يقوم بتحمل مسؤولية ذلك الدين ونصرة هذا الدين والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. فقال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، يبقى منقادون خاضعون لربهم سبحانه وتعالى مستسلمون لأوامره. ده الإسلام. يبقى الإسلام الاستسلام، الانقياد، الخضوع والإذعان لأوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أنا مسلم، يبقى أنا منقاد لأوامر ربي، أنا خاضع لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى ولأوامره وكذلك لنواهيه. يبقى ده الإسلام. يبقى الإسلام كده نقول، يبقى نعلن هذا الأمر، أنا مسلم يعني أنا أقول كده، ده لسان المقال، نقول معبر عن لسان الحال. لسان الحال إن أنا مستسلم منقاد خاضع لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى، أنا عبد لله عز وجل، وبالتالي أقوم بامتثال وتنفيذ ما أمر من بي ما أمر ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى. فقال حولنا أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي من شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك نقول قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يبقى أي ممن شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأنه متفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأيضا في اتباعهم للرسول وفي إيمانهم بما أنزل الله عز وجل من آيات. يبقى إحنا بنؤمن أن هذا القرآن هذا حق من الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول يا ترى إحنا انتهى موقفنا كده من مجرد أن إحنا أعلننا إيماننا بالقرآن؟ يبقى إيمانك بالقرآن وتصديقك بالقرآن هذا هو الحق المنزل من الله تعالى على رسوله، بيلزم الإنسان إن هو أن يمتثل كل ما جاء فيه، إن هو يترجم هذا الكلام في واقع حياته. مع كلنا بنؤمن أن القرآن ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أنزل ذلك القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. لكن يا ترى القرآن ده نزل للقراءة بس نحن نقرأه؟ ده احنا بنقرأ عشان نفهم المطلوب عشان أطبق ذلك الأمر. يبقى أنا بتعامل مع القرآن كما بينا قبل ذلك أن دي هذه رسالات الرب إلينا سبحانه وتعالى، هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلي، كيف أقرأها؟ يبقى أنا بنقرأ الرسالة وبننتبه للنصوص وأقف على المدلول، كل ده عشان أترجم ذلك في واقع حياتي، هو ده المطلوب أساسا. وبالتالي يبقى ده كيفية، يبقى آمنا بما أنزل، يبقى احنا نؤمن بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. يبقى الإيمان بتاعنا يبقى لابد أن يكون له مظهر عملي، يبقى التصديق العملي، يبقى احنا نصدق ان القران كلام الرب سبحانه وتعالى وانه الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله. يبقى لكن الكلام ده دي لسان المقال ولسان الحال ايضا ينطق بذلك، ان القران ده هو الحق الذي انزله الله عز وجل على رسوله، وبالتالي لو لم نتبع ذلك فماذا بعد الحق الا الضلال. يبقى لو لم نتبع الحق هتتبع الباطل، لو لم نفعل الاعمال الصالحه يبقى تفعل اعمال طالحه. يبقى بننتبه. ولذلك قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اليهود نقول يمكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، فمكر الله بهم وألقى الشبه شبه عيسى على أحدهم فقاموا بقتله ظنا منهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رفع عيسى إليه حتى ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال. وعلى ذلك هذا عيسى عليه السلام يتبع هذه الشريعة ويصلي خلف إمام المسلمين، إذا نزل فقد أقيمت الصلاة فيتقدم عند ذلك إمام المسلمين وعيسى عليه السلام يصلي خلف ذلك الإمام. يبقى هذا إعلان أن عيسى عليه السلام يتبع هذه الشريعة، لأنه لا ينزل كنبي ولا رسول، ينزل كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل نقول حيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كيف رد مكر هؤلاء عليهم؟ كيف رد ذلك التدبير عليهم؟ وكيف رد في نحورهم؟ يبقى ألقى الله عز وجل شبه عيسى على أحدهم فقاموا بقتل ظنا منهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن رفعه الله إليه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قلنا أن العاقبة دائما للمتقين، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم تأتي الآيات، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يبدأ أدي القرآن، هذا هو القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، فيه نبأ الأولين والآخرين ونبأ الأنبياء والمرسلين وما دار بينهم وبين قومهم، وهو آيات بينات. فلذلك ذلك نتلو عليك بالآيات والذكر الحكيم. ثم تأتي الآيات بخلاصة القول في عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يبقى هذا هو القرآن الحق الذي اشتمل على أنباء السابقين الأولين والآخرين، واشتمل على أنباء الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى لقومهم، وما دار بين الأنبياء وبين قومهم، وكيف كانوا يكذبون الأنبياء ويكذبون بآيات ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي خلاص القول في عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن كان عيسى عليه السلام يعني في معجزة في خلقه، فنقول المعجزة الأعظم من ذلك خلق آدم عليه السلام. يبقى خلق آدم، يعني كما نقول هؤلاء ينكرون البعث، يبقى نقول هناك من ينكر البعث، نقول الآيات كلها دلة يعني دلائل القدرة على الخلق والإيجاد، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآيات، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبقى الذي بدأ الخلق يعجز عن إعادته، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، يبقى نقول النشأة الأخرى أهون من الأولى. وبالتالي لما ساق لنا ربنا سبحانه وتعالى دلائل القدرة على الإيجاد والخلق، قلنا حتى يستدل بها على مسألة البعث، وأن البعث أهون من النشأة الأولى. نقول خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من عدم، يعني نقول أنت كإنسان أنا كإنسان، يعني كيف خلقنا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يبقى إحنا ما كانش لنا وجود. وبعد ذلك خلق الله عز وجل آدم، خلقه من تراب، ثم خلق الله عز وجل الزوجة من آدم عليه السلام، ثم كان التناسل والتكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى حتى كنا بهذه الصورة. يبقى دي أدي أصل الخلقة. أدعس أين كان آدم قبل خلقه؟ كان عدم، كان عدم. فخلق الله عز وجل آدم وخلقنا ربنا سبحانه وتعالى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني كيف يكون ذلك؟ ده دليل قائمه، هذا دليل قائم. يبقى فلينظر الإنسان مما خلق، يعني ينظر إلى خلقه، يبقى كيف خلق الله عز وجل ذلك؟ يبقى خلقنا من عدم، كان الله ولم يكن شيء من قبله، يبقى كان الله ولم يكن شيء من قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. يبقى على ذلك نقول يبقى الذين ينكرون البعث، ده وجود الإنسان في حد ذاته دلالة على قدرة الرب على البعث، دلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث. ده بالإضافة إلى الآيات الباهرة الساطعة اللي احنا بنراها بالليل والنهار، وربنا سبحانه وتعالى يرينا كيفية إحياء الموتى، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت، إن الذي أحياها لمحيي الموت، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. إزاي نقول بيخرج النبات دوت؟ يبقى نقول كلا لما يقضي ما أمر، فلينظر الإنسان لطعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيف بيكون خلق الإنسان، زي بالضبط كده إخراج النبات، وكذلك تخرجون، خرجنا حيكون كإخراج النبات. يبقى على ذلك الإنسان بينتبه إلى هذا الأمثلة. فنقول عيسى عليه السلام معجزة في خلقه، خلق من أم بلا أب، نقول كان عيسى عليه السلام معجزة في الخلق، فعلى ذلك نقول يبقى قضية آدم أو خلق آدم عليه السلام يعني أعظم في ذلك الأمر. نقول يعني أحد الطرفين موجود بالنسبة لعيسى عليه السلام، الأم موجودة، مرأة موجودة، لكن ده آدم عليه السلام لا أب ولا أم، وخلق آدم عليه السلام يعني من تراب كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلق الله عز وجل آدمه نقول بلا أب ولا أم. يبقى نقول أي المعجزتين أبرز وأظهر؟ معجزة آدم عليه السلام. فنقول إيه اللي في قضية عيسى بقى عليه السلام؟ إيه اللي في قضية عيسى عليه السلام؟ يبقى إن كان نقول أن عيسى إن كان معجزة، لكن المعجزة الأعظم من ذلك هي خلق آدم عليه السلام. القرآن بيعلمنا كيف نجادل أهل الكتاب التي أحسن، نجادلهم على أسس علمية. يبقى مش المجادلة كده نقول يعني كحمية الواحد وعصبية يتكلم بكلام نقول لا قيمة له ولا وزن، لا، احنا بنتكلم بأصول علمية، بأسس علمية، يعني هذه أسس علمية. ولذلك كان ختام الموقف في جدال وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول على ذلك بعد بيان وضح هذه الشبه يبقى كانت المباهلة، خلاص لو انتم مش مصدقين يبقى تأتي الآية آية المباهلة، وعندها نقول تراجعوا لأنهم يعلمون الحق. يبقى تراجعوا لما لقوا كده بقى الهلاك والموت والدمار على الكذب، فعند ذلك تراجعوا. لذلك نهاية الموقف فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. يبقى المباهلة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فعلى ذلك تراجعوا. يبقى جاء وفد نصارى نجران يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى. أدي قصة عيسى عليه السلام. طبعا نقول على ذلك لما نحكي قصة عيسى عليه السلام عند ذلك فبوهت الذي كفر. يبقى فبوهت الذي كفر، لابد أن يكون بأساس علمي. يبقى وجادلهم بالتي هي أحسن، يبقى المجادلة بالتي أحسن يبقى عن علم، يبقى احنا عندنا علم بقصة عيسى، مش هنحكي قصة عيسى عليه السلام ولا أم عيسى عليه السلام، ده أنا نجيبها لك من البداية خالص، من البداية خالص، إن الله اصطفى آدم ونوح، أجيب لك من بداية قصة آدم عليه السلام، وأجيب لك تسلسل العائلي بالنسبة لعيسى عليه السلام. آدي قصة عيسى، وآدي تسلسل عيسى عليه السلام، وأن عيسى نقول من ذرية آدم عليه السلام، من ذرية آدم، وآدم خلقه ربنا سبحانه وتعالى من تراب. لذلك إن كان هناك إعجاز في خلق عيسى فالإعجاز الأكبر في خلق آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى. يبقى دي آية المباهلة، ونقول الآية دي إلا أنهت الموقف تماما، خلاص أنتم مش مصدقين، يبقى تعالوا إلى المباهلة. هم يعلمون، يبقى لو يعلمون أنهم كاذبون ولو دخلوا في هذه القضية يبقى تنزل العقوبة الفورية، وهي لكون عند ذلك، فعند ذلك تراجعوا. لذلك قال الله تعالى فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. إن هذا لهو القصص الحق. تسمعش الحكاية التانية بقى، يبقى قصة عيسى قالوا فيها كذا، ما تسمعش القصص التانية. ربنا سبحانه وتعالى والذي تولى أن يقص علينا قصة عيسى عليه السلام بنفسه، هذا هو القصص الحق، وما عدا ذلك كان باطلا. إن هذا هو القصص الحق، ومن إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بتبين الآية أن هم أساسا عند ذلك يفضوا النقاش، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، دول من أهل الإفساد. يبقى نقول أنهم بيفسدوا على الناس أمر الدين وأمر العقيدة. بعد ذلك هتأتي بقى الآيات في دعوة أهل الكتاب، وبيان أيضا كيف أن أهل الكتاب يتفننون في الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى هذه القضية. قضيتهم هو إضلال المسلم عن دين ربه، ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه وعن صراط ربه المستقيم. لذلك نقول لأهل الكتاب، وده حق أهل الكتاب علينا، إن احنا ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ندعوهم إلى الإسلام، نقول دي مهمة المسلم، دعوة جميع الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من يهود من نصارى من مشركين ملحدين وثنيين. إحنا دعوة المسلم لابد من دعوة الخلق وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. لذلك هتأتي الآيات في دعوة أهل الكتاب إلى المناظرة، ودعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، بتأتي الآيات، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.